بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. بسم الله الحمد لله. لازلنا في صفة الصلاة، يقول ثم يرفع مكبرا بعد السجود الأول، يرفع مكبرا ويجلس جلس بين السجدتين من أركان الصلاة مفترشا. الافتراش معلوم، يفترش الرجل اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى ويقول ربي اغفر لي. هذا القول ربي اغفر لي، الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة. القول ربي اغفر لي ثلاثا، قول ربي اغفر لي مرة واحدة، هذا واجب، ثلاثا سنة، يعني وهو أكمله، يعني ثلاثا قوله ثلاثا أكمله. لكن لو قال مرة واحدة فيعني أدى الواجب. ثم يسجد الثانية كذلك كما سجد الأول بالهيئة المذكورة. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها، غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. ثم ينهض يعني إلى الركعة الثانية، ينهض من السجود الثاني إلى الركعة الثانية، ينهض مكبرا. نعم، التكبير طبعا واجب، معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني كأنه اليدين يضعهما على ركبتين وينهض إن استطاع. أما لو كان جسيما أو شيء لا يستطيع، خلاص يعتمد اليدين الأرض ويرفع. هذا سنة طبعا ليس واجبا، ولذلك ذكر فإن شق فبالأرض، إن شق إيش؟ أن يرتفع إلى ركعة ثانية غاضيا يديه ركبتين، هذا ليش لكنه في شيء من صعوبة، يحتاج إلى أن يكون خفة الجسم. فإن شق ذلك فبالأرض، يعني يأتي يضع اليدين الأرض، فيأتي بمثلها، يعني يأتي بمثلها الركعة الأولى يقوم وكما تقدم، إلا غير النية، نية في أول الصلاة طبعا، والتحريمة تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ، هاي الأربعة أشياء مختصة بالأولى، النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ. إن كان تعوذ، معنى ذلك هم مفهوم أهل القيد، إذا كان يعني ترك التعوذ أو نسي التعوذ في الركعة الأولى يأتي بالثانية، لأن التعوذ في لإفتتاح القراءة، صحيح؟ فكأنها أول قراءة في الركعة الأولى، وأما الركعة الباقية فالقراءة تابعة للركعة الأولى، والتعوذ لا يشرع إلا في البداية. فكذا تعوذ في الركعة الأولى لا يعيدها في الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره. وأما لو لم يتعوذ في الأولى فكأنه إيش؟ بداية الثانية يتعوذ، ولذلك قيد إن كان تعوذ. ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في التشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. هذا ثم، يعني ثم بعد سجودين يجلس مفترشا للتشهد الأول، لما ذكر يأتي بركعة ثانية كالأولى، يعني إلى سجودين كما يعني في الركعة الأولى، بعد السجود الثانية يجلس مفترشا. هذا جلوس إيش؟ للتشهد إذا كان اتصالة ثلاثية أو رباعية فالتشهد الأول، وإن كان ثنائية كالفجر فإنه إيش؟ هي التشهد الأخير مفترشا. هنا الافتراش، يعني ركعة الثانية جلوس فيها افتراش، سواء كانت الصلاة ثلاثية أو ثنائية أو رباعية مطلقا، لا يشرع التبرك إلا في التشهد الثاني، يعني فلا تصر إلا كانت الصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات، ما ركعتين فقط، أو ركعتين جلوس ركعة ثانية مطلقا ما شرع فيه افتراش. طبعا الجلوس لا شك من الأركان، والافتراش يكون من السنة، أما الجلوس للتشهد الأول هو واجب، إن كان اتصل ركعتين فالجلوس طبعا هو من الركن، يعتبر الجلسة الأخيرة وإن كانت صلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات فالجلوس هنا واجب والتشهد كذلك واجب مفترش. وسنة يعني في هذا الجلوس سنة وضع يديه على فخذيه هذا كله سنة. وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع الوسطى يعني كان التحليق كحلق حلقة يعني هذا يقبض هذا كالحلقة مع الوسطى. وإشارته بسبابتها بسبابة اليمنى يشير في تشهد ودعاء عند ذكر الله تعالى مطلقا يعني مطلقا معناها كأنه يعني في الصلاة وغير الصلاة تحريك عند الدعاء مشروعة كل سنة. ويبسط اليسرى يبسط يعني لا يقبل البسط يعني يفرش يعني بسط يعني ثم يتشهد ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد المعتبر التحيات لله إلى آخره. هذا التشهد طبعا إذا كانت الصلاة ركعتين فتكون تشهدنا ركعا نعتبر أخيرة صحيح. وإن كان الصلاة ثلاثية أو رباعية فهذا التشهد الأول حكمه أنه واجب الجلوس التشهد واجب عن أنه لو تركه عمدا بطل صلاته وإن تركه سهوا أو ناسيا أو جاهلا فنعم صلى صحة صلاته وواجب جبرها جبر الترك بيش بس يسهو يعني واجب حكمه ولا واجب. التحيات لله التحية جم تحية كل ما يقدم للمعلم مثل هذا تحية فكل عبادة يعني تدخل تحت اللفظ يعني الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي. هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خاطب غير النبي غير الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاته لا تصح ولو كان لا يريد به خطابا مثل الدعاء لو قال رحمك الله يا إمام أحمد شيخ الإسلام أو كذا لو قال إيش خاطبه بطل صلاته فقط إيش خطابه لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطاب إيش لا بأس به. نعم ذلك شرع السلام عليك أيها النبي الخطاب يعني ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. نعم هذا التشهد أصلى الله عنه. أحسن. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينهض في مغرب ورباعية طبعا واضح بعد التشهد الأول مكبرا يكبر ويصلي الباقية كذلك التكبير طبعا هنا تكبير يعتبر إيش واجب كل تكبيرة مع تكبير الإحرام واجب لكن هنا ما ذكر رفع اليدين صحيح في نهضته من التشهد الأول إلى الثالثة ركعة الثالثة والنهضة المذهب يعني لا يشرع في رفع اليدين ثبت في حديث ابن مرضى الله عنه ورواية في المذهب ومذهب الشافعي وغيرهم يعني يشرع وإن يسن رفع اليدين لكن المقدم في المذهب يعني رفع اليدين ثلاثة مواضع فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الرفوع الركوع وعند الرفع من الركوع أما عند الرفع من التشهد الأول في المذهب المقدم في المذهب لا يشرع ولذلك ما ذكر المصنف إنما ذكر مكبرا مكبر ويصلي الباقية يعني بركعة الثالثة والرابعة كذلك أي كما صلى نعم الأولى والثانية سرا هذا الفرق يعني سرا حتى الصلاة جهرية لا يجهر مقتصر هذا الفرق الثاني مقتصر على الفاتحة إذن فرقان يكون يسر والفرق الثاني أنه يعني لا يزيد على فاتحة فاتحة فقط مقتصر لفاتحة ثم يجلس متبركا هذا بعد الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية أو الرابعة إن كانت رباعية متبركا التورك مشهور يعني هذا التورك حكم التورك ماذا سنة من جلها مفترشا أو أي كيفية يعني أتى بالركن لكن كونه تورك سنة طبعا تورك معروف الوريك يعني يدرس وريك على كيفية الثلاثة يكون اليسرى تحت أو بين الفخذ وبين اليمنى واليمنى أصابع تكون إيش بطن الأصابع في الأرض أو ظهر الأصابع في الأرض كله هي كيفية صحية. فأتي بالتشهد الأولي يعني نعم إلى تقدم ثم يقول اللهم صل على محمد يعني الركعة الأولى التشهد الأول لا أشرف في صلاته هنا لا يعني من الأركان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش في التشهد الأخير أي إن كون الصلاتي صلاة الإبراء الصلاة الإبراهيمية أفضل. فذكر ثم يقول اللهم صل على محمد سنة ولا لا التشهد بس إيه التشهد الأول إيه في الركعة الرابعة سنة لا لا لا ركن أي التشهد الأول أي نعم ليس في الركعة الثانية أي ركعة ثانية واجب آه. اي ركعه الاخير يعني الاخير التشهد الاخير هو ركن التشهد الاخير لا التشهد الاول اول واجب واجب في الركعتين كلاهما لا في الركعه الثانيه موضوع التشهد الاول الركعه الثانيه الركعه الثانيه ثم قال هنا فياتي بالتشهد الاول اللي هو الصيغه لفظ هذا مقصوده نفس التشهد الصيغه اللي تذكرناها تحيه لله الاخرين ياتي هنا إيه هذا يعني إيه سنة أي أم واجب لا ركن أها يعني كلاهما ركن لا الأول تشهد الأول واجب أيوة لا الصلاة الإبراهيمية والتشهد الأول في الركعة الأخيرة ركن ركن أيوة صلاة إبراهيم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن كونه صلاة إبراهيمها أفضل سنة لو اتصل اللهم صل على محمد مثلا أدى بالركن أدى بالركن أي. لو اكتفى أي. ولو قال تحية الله صلاة الطيبات أدى بالركن أيضا إلا هذا ركن هذا ركن آخر الصلاة ذكر آخر يعني في الركعة الثانية اللي في الأخيرة تشهد وصلاة كل منها ركن لكن صلاة الإبراهيم أفضل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هيا له هنا يعني نعم يقول هذا صلاة والسنة يتعوذ يعني هذا بعد الدعاء سنة كل في يشفى ركعة ثانية فقط غسل الأخيرة تشهد الأخيرة فقط والسنة أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والمات من فتنة المسيح الدجال اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم وتبطل بدعاء بأمر الدنيا يعني سنة أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يعني أربع تعوذات سنة ثم يدعو اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم تعوذ آخر يعني كما ثبت يعني ولو زاد عليهما الدعاء المأثور فهو سنة لا بأس به ولكن يقول وتبطل بدعاء بأمر الدنيا عند الحنابلة قد ربما يكون مفردات من أعطى بدعاء في الصلاة بدعاء يختص بأمر الدنيا تبطل صلاته صحيح أما لو كان دعاء بأمر الآخرة وإن لم يكن مأثورا فلا بأس لكن الاختصار المأثور أفضل يأتي دعاء جامعة مثلا أيوه فإذا يعني مثلا لو طلب الله تعالى اللهم ارزقنا سيارة كذا وكذا أو دارا واسعة أو كذا وكذا فقط يشيء ما يتعلق بالدنيا لكن إذا كان يشيء من أمور آخرة لو قال اللهم ارزقني ما أتصدق منه في سبيلك مثل هذا يكون علقه بالآخرة هذا لا بأس بها ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا طيب هذا يقول ثم يقول هذا التسليم آخر أركان قبل الترتيب هذا نعم السلام أي يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله من شروط التسليم مرتبا يعني السلام عليكم ورحمة الله اللي يقول رحمة الله هو عليكم السلام رحمة الله السلام عليكم أو عليكم السلام لو عكس أو شيء خالف ترتيب تبطل ما تصح لابد يكون إيش مرتبا ومعرفا يعني السلام لو قال سلام بالتنكير لا يكفي وجوبا يعني كله تكون معرفا أو مرتبا وجوبا يعني ليس مستحب بالوجوب وكذلك التسليمتان يعني في المذهب تسليمتان السلام عليكم ورحمة الله كلها واجبة يعني من أركان. وفي رواية تسليمة واحدة كما عليه الشافعية ورهم، لكن المقدم في المذهب أن التسليمتين واجبة. ثم ذكرنا أحسن لكم، وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة وإقعاء، وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حانقا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. يقول وامرأة كرجل في كل ما تقدم في القراءة في الركوع والسجود إلا، لكن تجمع نفسها يعني لا عند السجود والركوع تضمن صحيح يعني عند السجود طبعا إن كان الأفضل الرجل أن يجافي اليد عن جنبه إن لم يؤذي الآخرين، أما المرأة لا تضم هي أستر لها، ذكر فوق هذا، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها كذا يعني يمين تكون رجل يمين كأنها افتراش وتورك خاصة في الرجال، هذا ذكر الأحنابلة. نعم مسألة خلافية من العلماء. نعم هم عند الشافعية ورمنا يعني لا فرق بين في كيف تجلس بين المرأة والرجل عليه العمل. طيب وهو أفضل كذا في أثار الصحابة. ثم من هنا ذكر المصنف في مكروهات الصلاة يقول كوريا فيها التفات، المقصود الالتفات بالوجه يعني بالرأس فقط، أما لو التفت بصدره فقد انحرف من القبلة هذا مبطل، فلا التفت إلا إذا كان فيه في صلاة لا يشترط فيها استقبال مثل شدة الخوف، أما صلاة الأمن لو التفت بصدره فهذا مبطل. فمقصود بالالتفات في كلام الفقهاء التفات بالوجه هذا مكروه التفات ونحوه مثلا نحو كذلك ايش مثل التفات هو يعني ان يصرف نظره عن جهة ايش ان موقع من مسجده، ذكرنا من السنة يكون نظره في المسجد فأي تصرف من هذا ينظر له هنا هنا هذا كله يعتبر حتى لو لم يلتفت يعني بالعين يلحظ بالعين مثل إلى هنا إلى هنا هذا كله مكروه ونحوه هنا بلا حاجة، إذا كانت هناك حاجة فتزول كراهة من القواعد الفقهية الكراهة يعني ترتفع أو تنعدم بيش للحاجة، كما أن المحظورات تباح عند الضرورة وكذلك المكروهات تزول كراهة عند الحاجة، فإذا كان يصلي في مكان يخشى فيه مثلا خوف من شيء مثلا فإنه يحتاج إلى الالتفات أو إقعاء. نعم الإقعاء يعني أنا ذكره يعني الإقعاء هنا المقصود إقعاء ينصب القدمين ويجلس عليهما أو يعني يفرش على القدمين ويسار على عقبه كذا إقاع، وإقاع يعني يطلق الإقاع على شخص يجلس يرفع الركبتين على الأرض والله يضعهما في الأرض يعني كإقاع الكلب كإقاع فسر بكفيات كلها يعني مكروهة، يجلس على اليتين ويرفع ينصب ركبتين ويضع يديهما في الأرض كذا هذا قال الكلب، أو يعني يجلس على العقبين ويقاع أهل مكروه، ويفتراش ذراعه ساجدا هذا مكروه لأنه يتشابه بالحيوانات صحيح يعني ليس المؤمن مثل السوء، ففي الصلاة يتشابه بالحيوان كل من هي عنها نقرة الديك التفات الثعلب ويفتراش الصبع ويقاع الكلب كل شيء يتشبه بالحيوانات فلا ينسب المؤمنة كل مكروهة، يفترض ذراعه ساجدا هو عبث، العبث مثلا أن يعمل شيئا لا حاجة إليه منه مثلا تعديل شماء وكذا وكذا يعني بدون حاجة هذا من العبث، ما أكثر ما يفعل الناس هذا مكروه. والتخصر، التخصر هنا إيش؟ وضعوا اليد على الخاصرة، على الوسطى يعني، يقولها في تشبه باليهود. وفرقعة أصابع كذلك، وتشبيكها، تشبيك أصابع هذا كله، وكونه حاقرا محتبس البول يعني، فإنه مكروه. إذا كان مثلا احتباس بحيث ينشغل به عن الصلاة يعني عن خشوع وكذا، يكون مكروها. مكروان أحسن الله إليكم. بالنسبة الحاقنا، من كان حاقنا قبل أن يكبر يشرع بالتكبيرة الإحرام، أم من كان حاقنا ولو في الركعة الأخيرة مثلا؟ لا، الكراهة هنا لا، يبدأه حاقن، يبدأه حاقن. أيه. لكن لو من شرع في الصلاة وصلى صلى خلاص، إذا كان يستطيع يكمل الصلاة، إلا كان شديد الحاجة فله يقطع الصلاة ولو فاتت، ولو فاتت أيه. لو كان شديد حيث لا يستطيع يمسك خلاص عليه ضرورة، ضرورة أيه. وتائقا لطعام، تائقا لطعام كذلك، تائقا لطعام كذلك، إذا كان عنده حضرة طعام، وإذا كان حاضرا طعام حاضر، لو كان تائقا الطعام ليس حاضرا لا يصلي، يصلي أيه، إن كان طعام حاضرا هذا المقصود. أحسن إليكم. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. وإذا نابه شيء، يعني ناب ينوب يعني أعرض له شيء في صلاة يحتاج التنبيه، سبح رجل يقول سبحان الله، منها تنبيه الإمام، تسبيح. وصفقت امرأة، أي كان المرأة لا تسبح، ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني بطن كف اليمنى على ظهر الأخرى، تصفيق. لكن تصفيق لا يفعله الرجل، حتى في غور الصلاة تصفيق لأن كثرة من الرجال. أمر ما نقول حرام، لكن أمر إيش؟ ليس من آداب الإسلام، مثل التشجيع على أن اللاعبين وكذا، أو لا سمع شيئا مثلا أو نشيد أو شيء لو كان يعجب به فيكثر الناس التصفيق، كثر هذا عالميا. حقيقة ليس تصفيق إيش، ليس هذا، ما نقول حرام، لكن ليس من الأداب، ليس من الناس فيه تشبه للنساء، فيه تشبه، وليس من الأداب التي تعلمها الشرع، ينبغي اجتنابه تصفيق، شيء يعني قبيح جدا. لكن هنا صلاة، في الصلاة كيف هو كراهة، لو صفق الرجل كراهة، وإن ترتب عليه حركات الكثيرة فتكون باطلة صلاة. حتى المرأة لا يعني لا تكثر، لا تكون بحيث يعني يخرج يعني أو تخرج صلاة من صورتها فتكون باطلة. حتى المرأة مرة مرتين مثلا يكفي التصفيق ببطيك فيها على ظهر الأخرى. حتى التصفيق هنا المرأة تخفف للصوت، تضرب بكف باليمنى ببطن اليمنى على الظهر، ليس على بطن على بطن، صحيح؟ لأنه كما يفعل الناس الآن كل يعني بطن اليمنى على صحيح، هذا يرفع الصوت جدا، صحيح؟ يكون صوت عالي جدا بهذا الشكل، فهذا يعني لا يناسب الصلاة. حتى قد التصفيق يعني في المرأة حتى بيه شكاية يعني مخفض الصوت يعني تنبيه، فما بالك الآن يفعلون تك تك تك، هذا خطأ. بيطلق فيها الله الظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحبه بثوبه، يعني بيعني أنه لا يبصق يعني في المسجد أبدا، لا يمين ولا شمال، يعني لا يضعه البصاق يعني مستقذر، وإلا يكون نجسا مستقذر، ينبغي أن يصان المسجد عنه. فأعرض له حاجة البصاق فأشياء يأخذ منديل أو طرف ثوب يبصق فيه كما يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يبصق في المسجد، صحيح؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد بصاقا فيعني كان يتأذى به جدا ونظفه، ثم أمره أيه فيناجي ربه لا يبصق لا قدمه. ويجوز بصاق إذا كان في غير المسجد، يقول ويباعه في غير المسجد عن يساره، لو كان في الأرض الله كذا عن يساره، لكن إذا كان المسألة مطلقا أي، لأن هذا يعني انتهاكه حرمة المسجد. ويكره أمامه أيمينه مطلقا، سواء كان المسجد غره حتى في عند المشي في حتى في الشارع إذا أراد أن يبصق فإنه يبصق إيش؟ لا يبصق عن يمينه ولا أمامه عن يساره فقط. حتى إذا كرة تحرج جهة القبلة وتحرج تحت رجله لا بحال لا بأس به كذلك بحال هذا يعني لا بصق كأن يعني علماء نقلوا فيه كثير من العلماء يعني ذكرنا المشايخ لو يعني أذهب إلى عالم يقول إن عالم كذا وجد يعني يتمضمض نحو القبلة كذا إذا بصق المضمض نحو القبلة فلم يدخل عليه يقول لم يدخل عليه يقول لا ليس فقيها مثل هذا الشيء قد نظنه شيء لكن إيش تعظم حرمات الله تعالى أمر مهم جدا فلو أراد يبصقه وإن كان عن يساره القبلة فإنه إيش يبصق تحت رجله اليسرى تقول يعني يطرق رأسه كذا أو يأخذ منديل ويفعل في هذا ينبضي هذا هذا من نصائح المشايخ يعني طيب. فصل وجملة أركانها 14 القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب أي هذه جملة أركان ذكرنا في الصفة الصفة تشمل ماذا الأركان والواجبات والسنن صفة الصلاة اللي ذكرنا الآن ثم ميز بين الأركان وغيرها وجملة أركانها 14 القيام والتحريمة أما النية هي شرط في المذهب النية شرط القيام والتحريمة والفاتحة والركوع الفاتحة طبعا ذكرنا لمن للمنفرد والإمام المأم في حقه تصن الفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه يعني بهذا أصبح 14 ركنا السجود والاعتدال عنه يعني ارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين صحيح نعم ومن الفقهاء من ذكر يعني اكتفى بالجلوس بين السجدتين صحيح لأن هذا يغني عن جلوس بين السجدتين هذا من لوازمه الرفع من السجود يعني فيكون عندهم 13 صحيح ومن قال أنها 14 مثلا الشافعي ذكر 14 لكن اكتفى بجلوس بين السجدتين وزادوا هي النية نية عندهم يكون فعلى عدد فيكون عدد أركان 14 والطمأنينة في مواضعها في الركوع والاعتدال والسجود أن السجودين والجلوس هي أربعة مواضع الطمأنينة والتشهد الأخير كذلك أما الأول فهو واجب وليس إيش واجب وجلسته تشهد الأخير أما تشهد الأول وجلوسه والجلوس تشهد الأول من الواجب وليس السنة بالواجب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في إيش في الأخير والتسليمة الثاني ركن هذا المذهب مقدم في المذهب هل اكتفى تسليمة واحدة فلا تسليمتان وهي رواية لكن اللفظ في المذهب أم الالتفات أم كلاهما لا الالتفات السنة لكن التسليمة التفات السنة لو لم التفت وسلم التسليمتين ووجهه إلى القبلة تم صلاته ترك سنة أيوة. والترتيب نعم أحسن طيب. وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الأول وجلسته واجبات الصلاة وذكرنا في اصطلاح العنابلة مسألة أصولية على فرق بين الفرض والواجب فرض يسمى ركنا والفرض واجب يعني والفرض والركن لا فرق بينهم بالمقصود والفرق بين اللغوي يعني اللغوي لكن فرق بين الواجب والفرض الفرض ايش ما وجب فعله وليس له جبران اذا تركه ولا سهوا بطل الصلاة هذا الركن الواجب ما وجب تحت ما فعله وجب فعله لو تركه عمدا بطل الصلاة ولا تركه سهوا او ناسي كذا فانه لا تبطل الصلاة ولكن يجب رؤسه السهو هذا الواجب على مصطلح الحنابلة نفرق بين فرض الواجب في الصلاة وفي بعض المواضع ما التسمية عند الذبح واجب لو نسي يعني اسقط يعني في بعض المواضع عموما لا فرق. يعني أنا حنابلة لا فرق. اللي فرق يعني في كل المسائل هنا الحنفية. أما الشافعية فإنهم لم يفرقوا. ليس عندهم فرق بين الفرض والواجب إلا في الحج. إلا في الحج. حج اتفاقا في فرق. باقي الأعمال لا فرق. كل ما سمى فرضا سمى واجبا أو بالعكس. واجباتها ثمانية: التكبير وغير تحريمه، والتسميع يعني قول سمع الله بن حمده، والتحميد ربنا لك الحمد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة، كل هذا مرة مرة. والتشهد الأول وجلسته. لما ذكر التشهد الأول والجلسة؟ يعني أليس متلازمين يعني التشهد الأول والجلوس له؟ لا، نقول لا، قد لا يكون متلازمين. مثلا شخص يمكن جلس الجلسة الأولى جلس ولم يتشهد، صحيح هنا وقع وجد منه جلوسه ولم يجد منه التشهد. طيب، أو شخص مثلا ما جلس قام وتشهد في القيام، أيوة يعني أتى بالتشهد في القيام، هنا اشترى تركش الجلوس وأتى بالتشهد، هما شيئان. لكن عادة موضوع التشهد الأول هو جلوس، يعني قد يعني ينفصل أحدهم من الآخرين، ولذلك ذكره كل منها على أحدها وجلسته. وما عدا ذلك نعم، وما عدا ذلك والشروط سنة في الركن والشروط يعني ما عدا المذكورات من الأركان والواجبات، وما عدا الشروط. الشروط ذكرنا يعني استقبال القبلة وشطم الطهارة مطهرة وستر العورة، كلها شروط. فما عدا الشروط وما عدا الأركان والواجبات كلها سنة. يعني والشروط هنا ما عطف على ذلك ذلك، اي يعني ما عدا ذلك. ذلك اشار الى ماذا؟ الى الاركان والواجبات. اي فيكون معنا ما عدا الاركان والواجبات وما عدا الشروط، باقي الاعمال كلها سنه. يعني سنه سواء كانت قوليه او فعليه. رفع الذين هذا فعل، التعبد واستفتح هذا قول، نعم، والتثليث بالتسبيحات وليش كلها يعتبر سواء كان قولية فهي. نعم، فالركن والشرط هذا ذكر، ثم ذكر فرق بين الركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. يعني الركن والشرط لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا، لا يسقطان عليه عادة وليس له جبران. وما الفرق بين الركن والشرط؟ ماذا؟ الركن يكون الداخل شيء ما يتوقف عليه صحة العمل أو صحة العمل وهو من هذا الركن، صحيح، ما تتوقف عليه الصحة وليس من هذا، وليس من جزئه، هذا شرط. يعني في الفرق بين شرطي والركن، الشرط يعني خارج العمل والركن داخل، لكن يتفقان في أن كل منهما ليس له جبران، لا بد من فعله، إذا أهمل أهمل إليه بهذا المعنى. الشرط بهذا المعنى كما يوافق المعنى الأصولي، صحيح، ما يلزم من عدمه عدم، ما يلزم من عدمه عدمه، ولازم وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يسقط سهو ولا جهل. ويسقط الواجب بهما بالسهو والجهل، هذا مقارنة بين الواجب والركن. أيوة. والركن يسمى فرض أيضا، لا فرق يعني. لا فرق بينهما، لا في المحصول لا فرق، يسمى أركان شيء أو فروضه. لكن مع اللغوي الفرض الجزم القطع، الركن هو جانب الشيء، مثل ما يعتبر المعنى اللغوي في فرق بينهما، لكن يراضهما واحد. نعم، أحسن لكم، نكتب هنا.